إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إخوتي الأحبة، هذا هو الدرس 19 هذا هو الدرس 20 من دروس شرح كتاب الإمام أبي إسحاق الشاطبي المعنون بالموافقات، والآن مع المقدمة التاسعة يا شيخنا، تفضل. ثامنة نعم صحيح، نعم المقدمة الثامنة، أعتذر، تفضل شيخ. المقدمة الثامنة: العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا، أعني الذي مدح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أهله على الإطلاق، هو العلم الباعث على العمل، الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان، بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه، الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها. ومعنى هذه الجملة أن أهل العلم في طلبه وتحصيله على ثلاث مراتب. إخواني، بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله من بيان باعث العلم وما هو العلم الصحيح ولماذا أنشئ العلم، هذه قضايا انتهينا منها، ما هو باعث العلم وهو قضية إرضاء الله عز وجل، مقصد العلم تحقيق العمل به، والآن جاء إلى ما يسمى من ضروريات الفعل، هو النظر إليه من جهة الإيجاب ومن جهة السلب. هذا مهم، لا بد أن ننظر إلى الفعل الشرعي وإلى أي فعل في الوجود من جهتين: من جهة ما يحققه من فعل، ومن جهة ما يمنع من فعل. يعني ماذا يحقق من أفعال هذا العلم وماذا يمنع؟ فبعد أن تكلم الشيخ رحمه الله عن الموجب من فعل العلم، تكلم عن السالب من فعل العلم، وهذا شأن نعرفه. يعني عندما يأتي العلماء إلى تفسير أو إلى تعريف الواجب، ماذا يقولون؟ يفسرونه بأمرين: بقوة الدفع وقوة الرفع، هكذا يسمون الدفع، هذه من ألفاظهم، من ألفاظ الأصوليين، الدفع والرفع. الدفع هو ما يؤدي إليه الفعل، والرفع هو ما يمنع هذا الفعل من أفعال. واضح الكلام؟ إلى من قوتين. فيقول الواجب هو إتيانه يحقق الأجر، وتركه يؤدي إلى فعل الوزر، فدل على أن الواجب له قوتان: قوة دفع وقوة رفع، أنه يرفع الوزر وأنه يحقق الواجب. ما هو الأقوى في الفعل؟ هو الأول. ما هو الأقوى في الفعل؟ هو أن تنظر إليه من جهة ما يحقق، هذا أقوى. ثم عليك أن تنظر إليه من جهة ما يدفع، ما الذي يدفعه، هذا أمر ثاني، ولكنه أمر مهم ولا بد من النظر فيه. ومن هنا فإن الفعل كذلك، عندما ننظر الفعل له مصلحة وله مفسد، علينا أن ننظر. تحصيل المصلحة هذا شيء مهم، درء المفسدة شيء مهم. فكذلك في موضوع العلم، الشيخ بعد أن فرغ من دافع العلم وما يحققه العلم من دفع من الأمور، يحقق ما يرفع هذا العلم من أمور. واضح الكلام؟ بينا هذه المسألة. فالآن جاء الشيخ إلى ما يمنع العلم، هذه مهمة جدا، انتبهوا إلى كلامي، وهذا من دقائق النظر إلى أثر العلم في الحياة، من الدقائق النظر، أن المرء يراقب ماذا يحدث العلم من أمور وماذا يمنع من أمور. وبعد أن بين أن الفعل أي العلم يحقق عبودية الله، جاء ليقول ما الذي يعارض العبودية، ما الذي يعارضها؟ هذا الكلام شرحه شرحا ممتعا عظيما في الاعتصام. وشرع وجاء إلى قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. واضح؟ الهدى يقابل الظن وما تهوى الأنفس. المشكلة تهوى الأنفس، المشكلة فيما تهوى الأنفس. وهنا يأتي كلام طويل في هذا الموضوع. الشارع في القرآن الكريم بيّن أن المانع الوحيد والأقوى في حياة البشرية في سبب دفع المنع، منع حصول الهدى في القلب هو الهوى. تعكم من المحاكات العقلية، هذه كلها تزيينات. سبب عدم اتباع الحق هو الهوى. ولذلك ينبغي، هناك شعار خطبت فيه خطب متعددة وهي موانع اتباع الحق بعد معرفته. موانع اتباع الحق بعد معرفته، بعد أن تعرف الحق ما هي الموانع من اتباعه؟ أعظم مانع هو الهوى. الهوى، ما هو الهوى؟ هي الرغبة العاجلة من الهوى، الكبر والغرور، من الهوى السفاهة في عدم النظر إلى المآلات، كل هذا من الهوى. ولذلك لما قال أحدهم لابن عباس رضي الله عنهما قال إن هواي معكم، يا البيت، إن هواي معكم يا البيت، فقال له ابن عباس، وهذا من استقراء رضي الله تعالى عنه، وهذا من استقراء أئمتنا لكتاب ربنا، قال كلمته إن الهوى في القرآن لا يكون إلا مذموما. إيش هوى ممدوح؟ الهوى لا يكون ممدوحا. ولذلك ما هو الأمر الذي يدفعه العلم بعد أن يحقق فضائله في العبودية؟ هو أنه يدفع ما يضاد العبودية. ما الذي يضاد العبودية؟ هو الهوى. فتكلمنا الآن عن ترتيب هذه المسألة، تكلمنا عن أهميتها، تكلمنا عن ضرورتها في أنها تالية بعد ذكر الموجب للفعل. يقول العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا، لأن العلوم قد تعتبر شرعا وقد لا تعتبر، أعني الذي مدح الله ورسوله، الذي مدح الله ورسوله أهله على الإطلاق، هو العلم الباعث على العمل. طب ليش بقول على الإطلاق؟ لماذا استخدم هنا كلمة على الإطلاق؟ هل وضعها كذا يريد أن يزين بها الكلام؟ لأن هناك ثمة علوم شرعية، أي دعا إليها الشرع لا على جهة الإطلاق ولكن على جهة الاستثناء. هناك علوم قد طلبها الشارع مطلقا، يجب على كل أحد في كل الظروف أن يتعلمها، وهناك علوم مستحبة على كل حال وعلى كل ظرف وزمان هي مستحبة، وهناك علوم مطلوبة شرعا في بعض الظروف، مطلوبة شرعا ولكنها ليست مستحبة على الإطلاق ولا واجب على الإطلاق. ولو تركت بغير الاستثناء لكانت مباحة أو ربما منعت. وهذا ما تكلموا فيه من علوم الدنيا ومسائلها كعلم الهندسة والطب والحساب وغير ذلك. فهذه يطلب من المرء، يطلب من العلم أن يطلبها لا على جهة الإطلاق ولكن على جهة الاستثناء. ولذلك هو يتكلم عما هو ممدوح من الشارع على جهة الإطلاق. واضح الكلام؟ لا بد أن ننتبه إلى كلامه حتى نعرف كيف نقرأ كلام سلفنا وإمتنا. قال هو العلم الباعث على العمل، انتهى منها، هذا انتهى منها الشيخ، الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان. هذه كلمة تضعون تحتها ليس خطا واحدا ولكن خطوطا. إذن العمل الذي يطلبه الشارع منك إعمالا للعلم هو الذي يخرجك من هواك، من هواك. قوله بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه. لماذا سمي العقل عقلا؟ العقل هو الربط، العقل هو الربط. وسميت المرأة عاقلة الرجل، لماذا سميت؟ لماذا سميت المرأة عاقلة؟ لماذا سميت المرأة عاقلة الرجل؟ السبب تشبيها لها بما يعقل من كرام الإبل في البيوت. واضح؟ لأنها مربوطة، فلا يخليها، لأنها من كرامها، فهي تكون في بيتها عاقلة مربوطة. والرجل يربط زوجته، فلذلك لما تكون المرأة سايبة على رأسها مش عاقلة، لا تقال عاقلة الرجل. والرسمي العقل عقلا لأنه يربط صاحبه، يربط صاحبه عن السفاهات. سمي العقل عقلا لأنه إيش؟ يربط صاحبه عن السفاهات، فلذلك سمي العقل عقل. ولماذا سميت لماذا سميت عاقلة الرجل؟ عاقلة من غير الكلمة الأولى اللي قلنا، عاقلة زوجته. لماذا سمي من يدفع مع القاتل من أهله عاقلته وهو قرابته من جهة أبيه؟ لماذا؟ لماذا سمى عاقلة؟ لأنها تربط، لأنها مربوطة بالعاقلة التي تعقل أمام البيت من الدية. واضح الكلام يا مشايخ؟ وهذا مشان تعرفوا كرامة الإبل شو دخلت لنا من أسماء. الإبل كم دخلت علينا من أسماء. ولماذا سمي العقال عقال؟ لأنه يعقل به الرجل عصبة رأسه بما يعقل به من دابة. هذا أصل العقال، حطه على رأسه وبمسك الدابة فبتمشي وراه بدل ما يظل ماسكة بيده، فبيعقل بها دابته. لماذا سميت العاقلة أي عاقلة الرجل بما يعصب بها أي عصبته؟ لأنها بها تعقل الإبل، هم بيجيبوا الإبل وبربطوها، وذلك سميت الإبل عاقل. واضح الكلام؟ الآن قوله هنا لماذا قلنا هذه الكلمة؟ قال لأنه يقيده، انظر لكلمته، لكلمة الشيخ، لأن العلم يقيد، بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه. شو بمقتضاه؟ يعني بما ينتج عنه. قوله يقيد أي العلم يقيد هوى صاحب العلم، يقيده قوله لصاحبه بمقتضاه أي بنتيجته. هنا المقتضى بمعنى النتيجة التي أوجبته. واضح؟ المطلوب منه أنه يحصله. ولذلك لما نأتي إلى تفسير حكم الشرع شو بنقول؟ هو خطاب الله تعالى المكلفين بإيش؟ الاقتضاء. الاقتضاء يعني الطلب، الاقتضاء معناه الطلب، بالاقتضاء أو يعني التخيير أو يعني الوضع، فالاقتضاء هو الطلب. فهنا بمقتضاه أي بأثره. فالعلم إيش أثره؟ يقيده بمقتضاه أي بأثره. الكلام واضح يا مشايخ؟ إذن هذا هو العلم يقيد. قوله بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه، الحامل له على قوانينه أي يحمي طوعا وكرها. الذي أي العلم، قوانين العلم تحمل صاحب العلم على أن يجري على قوانين العلم، على إيش؟ قوانين السفاهة والجهل أي الهوى. وكلمة قوانين كلمة أصلا غير عربية، وهي كلمة يونانية. القانون كلمة القانون كلمة غير عربية، دخلت العربية كما دخلت كلمة فلسفة، واستخدمها أئمتنا ولم يعيبوا على أحد مستخدمها ولا يعيبوا على مستخدميها شيئا. وهذا دل على أن العربية يوم تجيز هذا النوع من العلوم. المهم القصد كلمة القانون ليست عربية، ليست من كلام العرب، دخلت عندما ترجمت كتب اليونان، فدخلت كلمة قانون وكلمة فلسفة إلى آخره، واستخدمها علماؤنا ولم يعيبوا، كلهم استخدموها ولم يكن في هذا، لم يكن فيه عيب قط. قوله إذن بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه، الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها. كيف هذا السؤال؟ كيف يحمل العلم صاحبه طوعا مفهومة؟ كيف يحمله كرها؟ كيف؟ لأن العاقل لا ينظر إلى ما تحب نفسه وما تكرهه. العاقل لا ينظر إلى نفسه تحبه أو لا تحبه، ولكن ينظر إلى المآل. فقد يكون العمل الذي يؤدي إلى المآل الصالح مما تكرهه النفس فيفعله المرء كرها، هل له أجر في ذلك؟ أعظم الأجر. واختلف علماؤنا كما ذكر هذا ابن القيم في طريق الهجرتين، واختلف علماؤنا في من يأتي الفعل على جهة المحبة له أو على جهة الكراهة له، من هو أعظم أجرا. يعني أنت بتقوم بتصلي، نفسك بتحب أنك تقوم تصلي، أو أنه تجبر نفسك تقوم تصلي، ما هو الأفضل فيهما؟ وعلى طريقة من شيخه ابن تيمية، هذه تعلمها ابن القيم من شيخه ورد واعترف بهذا، أن الشيخ كان إذا جاء إلى ما يظهر في كلام الناس من التعارض شو يسوي بينهم؟ شو يسوي؟ سمناها الدرس الفائت انفكاك الجهة، اللي بدك تستحضرها، إنه لا تجعل التصادم كلي، التصادم جزئي، فتوفق بينهما. فقد يكون لأحدهم لا بد من حصولهما في النفس أولا، لا يمكن لنفس أن يحصل فيها محبة الخير كله، لا يمكن، هذا واحد. ثانيا، لا يمكن أن تحمل النفس أو أن تصبح النفس محبة للفعل حتى تكون قد مرت على جهة الكراهة له. ولذلك أن تفعل الخير على جهة الكراهة هذا أجر عظيم، وأن تفعله على جهة المحبة له هذه كذلك أجر عظيم، هذه لها أجر وهذه لها أجر. والمرتبة الأولى هي مرتبة السالكين كما يقول الصوفية، والمرتبة الثانية هي مرتبة الواصلين. بحب يقوم الأمر على جهة المحبة، وهذه تحتاج إلى جهاد. جاهدت نفسي 40 سنة على أن أحملها على ركعتين فلم تطب نفسي بهما، يعني نفسه تقول له بوم صلي ركعتين وهي محبة لا تقول، لا يوجد. 40 سنة وهو يصلي هذا الصالح فلم تطب له نفسه بأن تقول له قوم صلي ركعتين وهو مرتاح ومحب للركعتين، لابد أن يجاهد، واضح؟ ولذلك العلم، لماذا العلم؟ لأنه يعرف الحق ويعرف المآل، هذا الصواب لك تفعله غصبا عنك، وهذا مآله حق يجب أن تفعله مثل الدواء. ولا نقول فقط الشريعة مثل الدواء، لا نقول هذا، ولكننا نقول هي أعظم من الدواء، واضح؟ لأنها ليست علاج ولكنها فوق العلاج غذاء، فرق. الشريعة فوق أن تكون دواء هي غذاء، وقد يكون الدواء غير ليس فيه الغذاء، وقد يكون الغذاء ليس فيه دواء، والشريعة جامعة للأمرين الغذاء والدواء. إذن الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها. ومعنى هذه الجملة تفضل أن أهل العلم في الآن بده يفصل إنه الناس من هذه الجملة، من هذه الجملة التي ذكرها عشان تعرفوا إنه لما العالم يضع الكلمة يرتبها على قوانين ويرتبها على معاني، فيقول هذه الكلمة التي تقدمت، فإن العلماء يقسمون مراتب الناس في هذا الباب على 3 مراتب. تفضل نشوف إيش بيقول الشيخ. المرتبة الأولى الطالبون له ولما يحصل على كماله بعد، وإنما هم في طلبه في رتبة التقليد. إخواني، هذا ما هذه المقدمة، والمقدمات التي تليها هي من أجل ما ذكر في هذا الباب من المقدمات، انتبهوا لها، انتبهوا لها، وقد وكل ما ذكر جليل، لكن في الحقيقة هذه والتي تليها من تقسيم العلم إلى صلب وملح إلى ملح، فهذا من أجل ما قاله الشيخ، انتبهوا لها، انتبهوا لتفرقوا بين الناس، تعرف الناس وتعرف مراتب الناس ومراتب العلماء. إيش العلماء؟ تفضل. إذن المرتبة الأولى اقرأ شيخنا، سنتركك تقرأ ونحن نتمتع، تفضل شيخ. الطالبون له ولما يحصل على كماله بعد، وإنما هم في طلبه في رتبة التقليد، فهؤلاء إذا دخلوا في العمل به بمقتضى الحمل التكليفي والحث الترغيبي والترهيبي، وعلى مقدار شدة التصديق يخف ثقل التكليف، فلا يكتفي العلم هاهنا بالحمل دون أمر آخر خارج مقوله من زجر أو قصاص أو حد أو تعزير أو ما جرى هذا المجرى، ولا احتياج هاهنا إلى إقامة برهان على ذلك، إذ التجربة الجارية في الخلق قد أعطت في هذه المرتبة برهانا لا يحتمل متعلقه النقيض بوجهه. أريد هنا أنبه لنقطة سنشرح كلامه، ولكن أريد أن تلاحظ، المهم أن نقرأ كليات الكتاب وقواعد الشيخ في صياغة الكتاب. من أعظم ما ستواجهونه الآن في كلام الشيخ مسألتين بدكم تستحضروهم تماما. المسألة الأولى هي معالجة النفس، ولذلك يعرج الشيخ كثيرا الشاطبي على ما يسمونه بالتزكية ومراتب العلماء مع المين الفقهاء مع العباد، لا نريد نقول الصوفية، كيف يريد أن يخرج الفقه مما قاله الصوفية، وكيف يريد من الفقه أن يحصل مراتب التزكية. واضح الموضوع؟ يحاول كذا، سيأتي هذا الكلام قريبا، ليس في المقدمات، هذا الكلام في المقدمات ليس فيما يأتي بعد، لكنه يأتي في باب العفو وفي باب المباح، يأتي له كلام كثير في تخريج كلام الفقهاء من بين براثن بعض كلام الصوفية، لكنه مع هذا التخريج إخراج كلام الفقهاء من كلام الصوفية يريد أن يجعل العلم تزكية وحالة نفسية. الذين يتكلمون عن العلم من غير المسلمين وممن تأثر من غير المسلمين يجعلون العلم حالة عقلية دينية بس. ماذا تلاحظون في أول كلمة؟ يمزج الرجل رحمه الله الفقه بالحالة النفسية، ما هو أثرها على نفس العبادة وغير ذلك، هذه يجب أن تلاحظها. النقطة الثانية هذه واضحة، هذه سنأتي على أفرادها فيما يأتي، وهذه نقطة تشهد لها. النقطة الثانية التي عليكم أن تلاحظونها فيما يأتي، وأنا أقدمها وسيأتي لما يأتي أمرها سأبينها، ولكن لا بد أن أذكرها الآن، وهو أن الشيخ لا يكتفي بالأصول على جهة التجريد العقلي. شو التجريد العقلي؟ يعني فقط مجرد كلمات ذهنية؟ لا، الشيخ إنما يخوض في أصول الفقه ليحصل بها القدرة على النظر والترجيح، ولذلك يمارس أمورا كثيرة، منها ما سيأتي الذي انفرد له انفرادات الشيخ. الشيخ شاطب له انفرادات في الكتاب، منها حديثه عن الكل والجزء، وأن الشيء أي الفعل قد يكون مستحبا في الجزء ولكنه واجب بالكل. واضح؟ وهكذا، هذه قضية لا تبحث في أصول الفقه، هذه قضية يمارسها المفتي والمجتهد في النوازل، هو يهتم بها. واضح الكلام؟ وهو يأتي هذه النقطة كثيرا، فلذلك عليكم أن تهتموا بهذا الأمر، وهو أن الشيخ له تميز في هذين الأمرين في كتب الأصول، وكتب الأصول لا تبحث هذا، تعرج عليه في باب الإلهام وغيره، ولكنها لا تعرج عليه في باقية الأبواب. الآن الشيخ يريد أن يتحدث عن العلم هل كحالة عقلية فقط أم كحالة نفسية وعقلية؟ الآن رأيتم الكلام، لمن نظر لي كلام الشيخ رأى أن الشيخ مزج بين الحالة العلمية الذهنية الموجودة في الذهن وبين الحالة النفسية. ماذا يؤثر استقرار العلم وأدلته على الحالة النفسية، وكيف أن هذه الحالة النفسية في الناظر إلى العلم تؤثر في حال عبوديته لله عز وجل. واضح الكلام؟ واضح؟ أتمنى أن نقرأها مرة ثانية، ما عندنا مشكلة. أنا يقول المرتبة الأولى، انتبهوا لها، مرتبة الناس فيها مع هذا العلم. يقول الطالبون له، يعني كأن الشيخ هنا بتحدث عن العلم ومواقف الناس في الطلب، ولكن الفقهاء يتكلمون عن العلم مع الحالة الأولى ممن يعرض عنه وهم المقلدون، الشيخ لا، هذه تقدمة. ما الفرق بين كلام الشيخ هنا وكلام المقلدين في كتب الأصول؟ المقلدون في كتب الأصول هم الذين لم يطلبوا العلم ورضوا من الغنيمة بالإياب كما يقولون، ما عنده مش مستعد يطلب العلم، إذا جاءته مسألة ذهب إلى الشيخ سأله وانتهى الموضوع. الشيخ لا يجعل هذه مرتبة التقليد، عنده مرتبة التقليد هي مرتبة السالك في طلبه اللي بعدين لسه إيش ما زال يبحث وما زال يطلب، فهذا هو التقليد، ما زالت هذه مرتبته مرتبة التقليد. إيش آثار هذا الرجل؟ قال الطالبون له ولما يحصلوا على كماله بعد، ما حصلوا على كمال العلم إنما هم يبحثون، ما زالوا في مراتبهم الأولى أو الأثناء، وإنما هم في طلبه في رتبة التقليد. فهؤلاء ها انتهى، ذكر إن مرتبتهم، ذكر مرتبتهم ماذا؟ العلمية، مرتبتهم الذهنية. الآن يأتي إلى المرتبة الثانية وهي ما تهمه. قال فهؤلاء إذا دخلوا في العمل به أي في العلم فبمقتضى الحمل التكليفي، يعني لأن الله أمر به ولأن الله عز وجل زجر تاركه ورغب فاعله، هذا هو الحمل التكليفي. واضح الكلام يا مشايخ؟ قال فبمقتضى الحمل التكليفي أي أن الله أمره، والحث الترغيب والترهيب خوفا من الزجر ورغبة في تحصيل الأجر، وعلى مقدار هنا يشرح وعلى مقدار شدة التصديق يخف ثقل التكليف، يعني هو التصديق هو عنده مقدار المحبة الرغبة على ما فيه، ولكن هو يتحدث على مقدار التصديق على معناها البين، وهو أنه على شدة يقين المرء عما يقال من العلم يكون حمله، إذا ازداد تصديقه للكلام فكيف يزداد تصديقه بالكلام؟ بزيادة العلم وبزيادة العمل. فماذا يحصل؟ ماذا يحصل له؟ ماذا تحصل في نفسه؟ ها بتحدث عن النفس، ماذا يحصل في نفسه؟ بزيادة التصديق يخف حمل التكليف. وإحنا قلنا إن التكليف كلمة يذكرونها على معنى الكلفة، ثم هذا ذكرنا مشيك ما ذكره واحد، هذه خذوها، التكليف يذكرونه ابتداء على معنى الكلفة ثم ينتهي إلى الكلف. مشيك قلنا مشيك أولا يحمل الطلب على معنى التكليف، والتكليف ما فيه مشقة على المكلف والفاعل، ولكن ينتهي به إلى ماذا؟ إلى الكلف. شو الكلف؟ شدة التعلق، واحد كلف بفلان أي متعلق به، فكيف بدأ الأمر؟ على جهة الكراهة له ثم انتهى على جهة التعلق به، كذا واضح الكلام؟ مهم. طيب بهذا خطأنا، من خطأنا؟ ممن سمى التشريع تكليفا. يقول شيخ الإسلام هذه كلمة لم توجد في كتاب السنة، وحملها بعض المعاصرين من نشط إلى جمع المناهي اللفظية على أنها غير، يعني كأنها منهي عنها، والصواب غير ذلك، ولو نظروا إلى معنى الكلف من التكليف لما وقع في منهم هذا. طيب وعلى مقدار شدة التصديق يخف ثقل التكليف، فلا يكتفي العلم هنا بالحمل، ما يكفي انك تحمل العلم، اللي حامل العلم مثل كانه كالعيسي يشحمل العلم ولا يعمل به ولا يجاهده ولا يكابله، شو بقول الشاعر؟ كالعيسي في البيداء يحملها الظما والماء على ظهورها محموله. واجل من هذا الشعر قوله تعالى كمثل الحمار يحمل اسفر اشد منه. فلا يكتفي العلم هنا بالحمل دون أمر آخر خارج مقوله من زجر أو قصاص أو حد أو تعزير أو ما جرى هذا المجرى، ولا احتياج هنا إلى إقامة برهان على ذلك. ما بقول لك ما فيش ضرورة إني أنا أقيم، لكن بعض الناس على هذه المرتبة، فهؤلاء التجربة الجارية في الخلق قد أعطت في هذه المرتبة برهان لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه، يعني الذي يقول بنقيض هذا الكلام كأنه أتى بأمر لا تعرف التجربة وليس عليه برهان. تفضل يا شيخ. إذن هذه المرتبة، وهي مرتبة كما ترونها أعلى من مرتبة التقليد، أكرر، التي يذكرها أهل الأصول. نعم. المرتبة الثانية الواقفون منه على براهينه، ارتفاعا عن حضيض التقليد المجرد، واستبصارا فيه حسب ما أعطاه شاهد النقل الذي يصدقه العقل تصديقا يطمئن إليه ويعتمد عليه، إلا أنه بعد منسوب إلى العقل لا إلى النفس، بمعنى أنه لم يصل كالوصف الثابت للإنسان. وإنما هو كالأشياء المكتسبة والعلوم المحفوظة التي يتحكم عليها العقل وعليه يعتمد في استجلابها حتى تصير من جملة مودعاته. فهؤلاء إذا دخلوا في العمل خف عليهم خفة أخرى زائدة على مجرد التصديق في المرتبة الأولى، بل لا نسبة بينهما، إذ هؤلاء يأبى لهم البرهان المصدق أن يكذبوا، ومن جملة التكذيب الخفي العمل على مخالفة العلم والشهوة الباعثة الغالبة أقوى الباعثين. العمل على مخالفة العلم الحاصل لهم، ولكنهم حين لم يصر لهم كالوصف، ربما كانت أوصافهم الثابتة من الهوى والشهوة الباعثة الغالبة أقوى الباعثين، فلا بد من الافتقار إلى أمر زائد من خارج، غير أنه يتسع في حقهم فلا يقتصر فيه على مجرد الحدود والتعزيرات، بل ثم أمور أخر كمحاسن العادات ومطالبة المراتب التي بلغوها بما يليق بها وأشباه ذلك. وهذه المرتبة أيضا يقوم البرهان عليها من التجربة، إلا أنها أخفى مما قبلها، فيحتاج إلى فضل نظر موكول إلى ذوي النباهة في العلوم الشرعية والأخذ في الاتصافات السلوكية. إذن هو الآن يرتفع، وقلنا وأنا أكرر لأهمية هذا، كما ترونه أنه حين يرقي مرتبة العلم في العقل لابد أن يوافقها تربية، وماذا؟ موافقة للنفس، لابد في السلوك، مفهوم الكلام؟ ولا يقتصر على العلم على مجرد فقط الذهن، هذا الذي يبحث في كتب العلم. لو رجعتم إلى كتب الأصول التي تهتم في العلم لا تنظر إلى العلم وأثره على النفس، لا تنظر إلى هذا. الشيخ يلاحظ هذا، يقول بأن العلم يترقى في العقل بطريقة ما أخذه الأول على جهة التقليد، هذا حاله، فإنما يندفع على العمل من جهة التقليد وجهة الزجر والخوف والترغيب والحمل التكليفي على الحرام ويخاف. الآن مرتبة ثانية، أخذ العلم عن براهينه، بس هنا الشيخ دقيق جدا، لا يقصد بالبرهان الدليل الشرعي، لأنه هنا النقطة، لأنه يتكلم، انتبهوا، عن العلماء. فاهمين ولا مش فاهمين؟ أعود فأكرر، الشيخ لا يتكلم هنا عن مراتب الناس مع العلم، وإنما يتكلم عن مراتب العلماء في العلم. واضح؟ كيف لو تكلم عن مراتب العلماء الناس في العلم لقال منهم مقلد ومنهم مجتهد وهكذا بالتقسيمات الثلاثية والثنائية، مقلد ومجتهد والمجتهد بأقسام، أو مقلد ومجتهد ومتبع، تقسيم الثلاثي ننتهي منه. الشيخ لا يتكلم عن هذا، الشيخ يتكلم عن مراتب العلماء في العلم، العلماء الذين حصل لديهم العلم. كيف يحصل لديهم العلم؟ إما أن يأخذوا هذا العلم عملا على جهة إيش التقليد عنده؟ ما هو التقليد عنده؟ أنه أخذه على جهة النص الحامل على التكليف، وأخذه خوفا من حصول الزجر ومن أجل تحصيل الأجر. شيك لما جاء إلى العالم، إيش مرتبتك يا عالم؟ وجدنا بقول هؤلاء العلماء أخذوا هذا العلم لكنهم أخذوه على جهة التقليد. إيش التقليد إذن عنده؟ التقليد أنه أخذه على جهته، هكذا جاء التكليف به، ولما عمله عمله على جهة الزجر والأجر. انتهينا منها؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يقول لا، هؤلاء لم يكتفوا بالتقليد. شو التقليد إذن عنده؟ الحمل التكليفي، أن الشارع جاء به. الآن خرج عن التقليد بأن دخل عليه برهان العقل. نجي من الكلام، نرجع لكلامه، الكلام الشيخ، نحن دورنا أن نفهم الكلام لا أن نلبس ما عندنا. نقدر نتكلم إحنا من عندنا فنصيب ونخطئ، لكن دورنا أن نفهم كلام الشيخ. ماذا يقول؟ يقول والمرتبة الثانية، هذا دليل على ما قلت بأنهم هؤلاء أصحاب، أكرر، أصحاب المرتبة الثانية حصل لديهم أولا العمل من جهة حمل التكليف، حمل الشارع له، الشارع قال له فعله فأخذه على جهة دفع الشارع له، هذه المرتبة الأولى هو عنده. المرتبة الثانية حصل لهم برهان العقل لما استقر في قلوبهم من الشرع. من الشرع جابوه؟ من حمل التكليفي. واضح؟ وهذا الآن أشرحه على ما قاله ولي الله الدالة في حجة البالغة، بس حتى نفسر الكلام من كلام الشيخ. يقول مرتبة الثانية الواقفون منه على براهينه. إحنا لو بقينا ساكتين هكذا قلنا براهين يعني الكتاب والسنة، ولا يريد هذا. والأول يعني كذلك يأخذ الحكم من التكليف من أين؟ من مصدره الكتاب والسنة. قال ارتفاعا عن حضيض التقليد المجرد واستبصارا فيه، انتبه، واستبصارا فيه. قال حسبما أعطاه شاهد النقل الذي يصدقه العقل تصديقا يطمئن إليه. إذن ما هي المرتبة الثانية؟ هي مرتبة رجل، هي المرتبة الأولى، لكن زاد عليه بأن صدق الحمل التكليفي، صدقه ماذا؟ أيوة العمق عقله، فصار مطمئن. أول قد يقول قائل هل يمكن للمرتبة الأولى أن يكون فيها القبول أو يكون فيها الرد؟ الجواب نعم، على ما قلنا، يعني ممكن عقله لا يقبل هذا الأمر، لكنه لأن الله قاله يمشي به، ممكن. وممكن هو نفسه أصلا لا تنزع إلى المعارضة لكن لا يفكر فيه بعقله، ممكن. أيما هاتان المرتبتان يدخلان فيه؟ المرتبة الأولى. واضح الكلام؟ إما أن يقبل العلم مع صراع العقل له، ولكن يقول أنا هذا عقلي تعبان ومش راضي وكاره، ولكن يعمله لأن الله أمر به. هذه حالة أولى، ما زلنا في الأولى. أو أن يقول، أو أن لا يخطر في قلبه معارضة لهذا الحكم، ما في عقل معارضة له ويفعله. أين مرتبة هذا الرجل؟ في الأولى. الثانية لا، الثانية حصل له تصديق العقل لما ورد من التكليف. على متشغل هنا أدرك الحكم. اللي صاحب حجة الله البالغة اقتصر على هاتين المرتبتين، وهو أن أفضل الناس علما، أفضل الناس علما، وهو أن أفضل الناس علما من أدرك حكمة التشريع. هذا المقصود، هذا مقصود كلام الشيخ هنا بتفسير آخر، وهو من أدرك حكمة التشريع. يعني الآن أنت تأخذ الشرع وتصدقه وتقول به، فإذا ما هو الأمر العقلي؟ ما هو الأمر العقلي؟ هو إدراك الحكمة، إدراك المنفعة، إدراك النور فيها. ما هي مصالحه؟ ما هي مصالح الحكم الشرعي؟ لأن العقل لا يقبل إلا ما فيه المنفعة. العقل مش الهوى، العقل لا يقر من العلوم إلا ما كان فيه مصلحة وما كان صوابا قبل ذلك. واضح تفسير الكلام؟ فإذا الرجل ماذا عمل هذا الثاني؟ أخذ العلوم الشرعية وبدأ يديرها في عقله حتى التقت المعالم الشرعية مع التقررات العقلية. اسمع هذا اللي حصل لدينا. هذا الشخص الثاني في مرتبة ثالثة بنشوف شو بده يوصلنا لوين الشيخ، مرتبة عظيمة. لكنه يقول ينبه على هذه الحالة أن هذا الرجل خفية، هذه المرتبة خفية لكنها موجودة، ولكن حال هذه المرتبة مع العلم لم تصل إلى أن تصبح ملكة نفس، لم تصبح ملكة نفس. هو يحملها متى بيحضرها؟ لما يستحضرها. لكن سلوكه قد يوافق وقد يخالف، سلوكه قد يوافق وقد يخالف، أو أنه بينه وبين العلم الذي استقر في عقله وبين ما تستقر عليه نفسه من الرغبة والهوى فيها صراع، لكنه يدرك الحكمة. واضح الكلام؟ بين، أظن بين ذا. فذلك إيش يقول الشيخ؟ قال إلا أن انتبهوا، هذه كلمة يا ريت تحطوها هيك في أول الكتاب وأنتم فاضيين وجالسين مع الأهل تتأملوها، لأنها أشبه بحكم الوجود التي قالها حكماء أمتنا. هذه الكلمة منه، هذه الكلمة تضعونها تكتبونها وبينها حين وآخر ترجعون إليها لجمالها وروعتها وعظم دقة قائلها. إيش يقول الشيخ؟ قال إلا أنه بعد، أي هذا الشخص، إلا أنه ما زال هذا الرجل منسوب إلى العقل لا إلى النفس. أظن هذه كلمة هل نكتفي بقراءتها لوضوحها ولا بدأ شرعها يا مشايخ؟ هذا الرجل ما زال منسوبا في علمه إلى عقله، ولم يصبح العلم سمة نفس، ما زال سمة عقل عنده، لكن ما زال هذا العلم لم يصبح سمة لنفسه. شو نفسه يعني؟ ما يعني الإنسان أشياء متعددة؟ الجواب نعم، الإنسان أشياء متعددة، والدليل إنك أنت بتزعل من نفسك، والدليل إنه عقلك بيقول لك هيك ونفسك بتقول لك هيك، وبالدليل إنك بتحب حاجة وعقلك بخالفها. أنت لست شيئا واحدا، أنت لست شيئا واحدا. فأنت هذا الرجل الحكمة عنده النص الشرعي وعنده الحكمة العقلية، لكنه يقول هذا كله كأنه محمول لديه، لم يصل إلى أن يتغلغل بأن يكون هذا العلم صفة لنفسه، صفة لنفسه يعني مستقر عليه يعيشها. هذه كلمة خفية ولا أستطيع أن أبينها حتى أنت تدرك ما معنى أن يصبح العلم صفة نفس. ما معنى صفة نفس؟ أنا أفرق لكم بين أمرين. الآن لو وجد عندك أحد المثال، لو وجد عندك كأس الماء وعندك عندك القهوة، أنت تحملهما، عندك القهوة وعندك القهوة الصرف وعندك الماء، فكلاهما عندك، هذه في عقلك موجود ونفسك موجودة، فكأن القهوة في مكان والماء في مكان آخر. المرتبة الثالثة اللي بدي يوصلها الشيخ أن يصبح هذا العلم الذي هو العقل، الذي جاء من طريقين، من طريق النص الحكم التكليفي، ومن جهة العقل أن يدخل النفس بحيث تصبح نفسك هي العالمة وليس عقلك، لأنه حين يبقى في العقل إنما يحضر بالاستدعاء. أنا أحاول أقرب، أحاول، لأن هذا العلم الذي تريده حين يكون في العقل لا يحصل لديك إلا بالاستدعاء، بتجيبه تطلبه، لكنه حين يكون في نفسك لا يحتاج إلى استدعاء لأنه في نفسك. أقرب المثال أكثر. طيب سألني سائل، ولأن هذا المثال ضربته لشرح سابق مع أخ، سألني سائل ولم أجد تفسير لهذا السؤال، هل يأخذ المرء، أرجو أن أكثر من إيش بدي أقول لكم، سألني سائل هل يأخذ المرء أجرا وهو يذكر الله دون أن يشعر؟ هو يذكر، يمشي ويذكر وكذا و وقد ينتبه هل أنا أسبح أم أصلي على النبي أم أستغفر، وهو لا يدري، هو ماشي لحركة لسانه الدائمة أنه نفسه. فقلت فتفكرت، وكان هذا الموطن هو موطن الفتح فيها، وهو أن هذا من أعظم الذكر، وليس فقط يحتاج إلى أن تستدل أنه جائز ولا غير جائز. ومن أين أتيت به؟ أتيت به من قوله صلى الله عليه وسلم: يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. صار حركة نفس، التسبيح والذكر صار حركة نفس. أنت الآن لما تتنفس هل تستدعي النفس؟ هذا مش قلنا لا يحضر العلم ولا بالسنة، هل أنت تستدعي النفس؟ أي أسف، هل أنت تستدعي النفس؟ أم أنه طيب النفس العلم يتغلغل في نفسك كما يتغلغل اللون في الشيء، هل اللون شيء موجود منفصل عن الشيء أم أنه لا يكون اللون إلا مع وجود الشيء؟ أنت اللون، العلم داخل في نفسه فلا يحتاج إلى استدعاء أكثر من هيك لا تطلب. توضى طيب خلاص الحمد لله. المقصد أن الحمد لله، وهي في الحقيقة كلمات على ما يقول أئمتنا في كلمات أنت واضحة في لما ماذا أحتاج أكثر من هذا؟ التمثيل لعله يقرب. الله أجزاكم الله خيركم، يعني أرحتموني إنكم فهمتم عليه فيه. طيب هذا الرجل لا، ما زال علمه في عقله، إذا احتاجه استدعاه، ولكن نفسه تفعله على جهة أخرى، على جهة الاستدعاء. بقول ها انتبهوا هذه الكلمة عشان قلت لكم جميلة، إلا أنه بعد أي العلم إيش منسوب إلى العقل لا إلى النفس. واضح الآن؟ منسوب هذا العلم إلى العقل، لكن ما صارش في داخل الحب الرغبة، اهتدينا لكلمة جديدة، لم يصبح هذا العلم مخلوط بالرغبة بالحب بالرضا بالاطمئنان بالحركة التي تفوق الإرادية، تفوق الإرادية. واضح؟ بمعنى أنه لم يصر كالوصف الثابت للإنسان، شرحناه وصف ثابت زي إيش؟ لونه مختلط به، وإنما هو كالأشياء المكتسبة مثل المال في الجيب. هل المال في الجيب مختلط فيك؟ لا، هو موجود متى تريده تستحضره، لكنه ليس في نفسك. والعلوم المحفوظة التي يتحكم عليها العقل وعليه يعتمد في استجلابها، أي العقل يستجلبها حتى تصير من جملة مودعاته. العلم من جملة إيش؟ موجود مودعاته. فهؤلاء إذا دخلوا في العمل لأن الحكمة موجودة، فهؤلاء إذا دخلوا في العمل خف عليهم خفة أخرى زائدة، المرتبة الأولى زائدة على مجرد التصديق في المرتبة الأولى، بل لا نسبة بينهما. مرتبة أخرى، إذ هؤلاء يأبى عليهم البرهان. إيش القرآن؟ البرهان، البرهان العقل، الحكمة العقلية، المصدق. المصدق لماذا؟ المصدق لما قاله النص أن يكذبوا. ومن جملة التكذيب الخفي يا سلام، هذه الآن كذلك أرجو، وقد شرح قوله: ومن جملة التكذيب الخفي، اكتبوها لوحدي هذه الدورة، ومن جملة التكذيب الخفي. أنت تقول ماذا غدا ستحتاج هذه الكلام كله ستحتاجه، عندما تأتيك الفتوى، عندما ترى تسأل عن سؤال لتحرر، إيه لماذا هذا يحدث؟ حينئذ يجتمع لديك العلم في عقلك وتستحضر، قد تذكرها أنها في هذا الكتاب، وقد تستقر في نفسك فلا تدري من أين جاءتك، وقد تظن أنها من جهة نفسك لكن مررت عليها. هذه كلها لأن العلم يبنى في النهاية. أنت إذا جاءك السؤال أو جاءتك الحادثة أو جاءتك الفتوى أو جاءتك المشكلة والمعضلة تريد تفسير لها لماذا تقع، هذا كله تستحضره، هذا يقع في نفسك، هذا فورا يأتيك. فضيلة العلم ما هو؟ بصيرش تقول لي قاعد هان بالعالم بيجلس وانت قاعد بتفسر من عندك، ويقول مسكين هذا شو بيحكي شو بيخبص. ولذلك ومن يقبله يقبله مثله، الاثنين الآن طلع في رؤوسهم كلام وطلع من أذهانهم. على نظرية الحنفية. قلت الإخوة بيسألوا إيش نظرية الحنفية، هي قصة طويلة عاد. اسمعوا لي كلام الشيخ هنا. ومن جملة التكذيب الخفي العمل على مخالفة العلم الحاصل لهم، ومن جملة التكذيب الخفي العمل بمخالفة العلم الحاصل لهم. هذا تكذيب خفي على قاعدة التي قلناها من كلام شيخ الإسلام، إنه لا يمكن للتصديق الصحيح والصادق أن يخالف العلم. شيء قلناها ضربنا لما جاء التفسير، كيف يكون التصديق بلا عمل؟ فهذا كذب، لا يتصور، لا يتصور التصديق بلا عمل، قلناها شرحناها سابقا. فذاك من جملة، شوف كلام الشيخ رحمه الله، هذه كلمة رائعة منه. ومن جملة التكذيب الخفي، إيش إنه المرء إيش يسوي من جملة تكذيب العلم؟ هو من جملة التكذيب الخفي هو أن يأتي بما يخالف ما استقر لديه من العلم. هذا من التكذيب، ألم تنمش مصدق؟ واضح الكلام؟ ومن جملة التكذيب الخفي العمل على مخالفة العلم الحاصلة أو الحاصل لهم، ولكنهم حين لم يصر لهم كالوصف، كلام واضح، حين العلم لم يصر لهم كالوصف، ربما كانت أوصاف، لا إله إلا الله، ربما كانت أوصافهم الثابتة من الهوى والشهوة الباعثة الغالبة أقوى الباعثين. يعني شو اللي النفس في جهة والعقل في جهة والعلم في جهة، لما بصير صراع تغلب ما هي ما في النفس المستقرة عليه. النفس إيش فيها أصلا؟ على ماذا مجبولة النفس؟ على الهوى والشهوة الباعثة الخفية إلى آخره. واضح؟ أي صراع بين العقل والنفس، من غلبة النفس؟ لماذا؟ لأن العلم مستقر في داخل القبة الكبيرة اللي قلنا لكم عنها. مش قلنا لكم مرة؟ واحد راسه قال قبة عنده علم ورجلي إيش؟ عيدان الكبريت. فلا بد من الافتقار إلى أمر زائد من خارج، غير أنه يتسع في حقهم فلا يقتصر فيه على مجرد الحدود والتعزيرات، لا بد يجي أمر خارج. الأصل ما معنى الكلام؟ حين تقوم النفس بذاتها للعمل، لأن النفس بذاتها مختلطة بهذا العلم، فحين تقوم، ها انتبه لكلام الشيخ، قلنا إما أن تقوم النفس بذاتها، لماذا تقوم؟ إما أن تقوم، هذه الحالة تقوم بالطاعة وتقوم بالمعصية، صحيح؟ لكنها هنا هو يتكلم عن مرتبة من تقوم بالطاعة، مرتبة النفس التي تقوم بالطاعة مع هذه المرتبة. كيف تقوم بالطاعة؟ لماذا تقوم بالطاعة هذه؟ انتبهوا من كلامي، انظر، لا تنظر شلوجي، انظر لكلام الشيخ. لماذا تقوم نفسها صاحب، لماذا تقوم نفس صاحب هذه المرتبة بالطاعة مع أن الهوى مستقر على الرغبة والشهوة؟ لماذا؟ لأمر خارج يأتيها، لأمر خارجي. الأصل أن ينبعث العمل من جهات المرتبة الثالثة كما سيأتي. باعث العمل هو اختلاط العلم بالنفس، هذه تحتاج إلى أمر خارج ليغلب ما في النفس من هوى ليحصل ما في العقل من إرادة. لماذا؟ لأمر خارج. ما هو الخارج؟ شو قال؟ ايش قال؟ شو هو الأمر الخارج؟ نتكلم احنا، ما الكتب بين أيديكم. يقول فلا بد نعم فلا بد من الافتقار إلى أمر زائد من خارج، غير أنه يتسع في حقهم فلا يقتصر فيه على مجرد الحدود والتعزيرات. الأولى، الطبقة الأولى إيش مدفعها؟ الحدود والتعزيرات. هنا أمر خارج فوق الحدود والتعزيرات، فوق الحدود والتعزيرات، بل ثم أمور أخرى كمحاسن العادات. عندهم حياء، انتبه هذه كلمة بدلها كمحاسن العادات، هذه الحياء. ومطالبة المراتب التي بلغوها بما يليق بها. شو هذا؟ الحياء. شو يعني مطالبة المبالغ؟ لما إنسان ينسب إلى العلم، شو الناس بطلبوا منه؟ بطل منه يكون عابد، يكون عامل بالطاعات. لما بده يتكلم على انه الشريعة توجب صلاة الفريضة مثلا، شو بصير مطلوب منه؟ أن يفعل هذا، فيصبح ما يطلب منه من مجاري عادات النظر إلى العلماء يصبح له هو الباعث على العمل فوق الزجر. يعني الحياء، هذا هو المقصود، حياؤه من نفسه، من حياؤه من الله عز وجل أن لا يقوم بالعلم على الجهة المطلوبة. واضح الكلام الآن؟ كلام رائع هذا، كلام يعني. قال نرجع للكلمة حتى تصبح مضبوطة الآن. ولكنهم حين لم يصر لهم كالوصف، ربما كانت أوصافهم الثابتة من الهوى والشهوة الباعثة الغالبة أقوى الباعثة، ربما وذاك يقع منهم الغلط. فلا بد ليمنع حصول هذا، ليمنع حصول غلبة الهوى التي هي صفة النفس، إيش؟ فلا بد من الافتقار إلى أمر زائد من خارج، غير أنه هاي الأصل اللي هو شرح شو الأمر الخارج أول في الأولى في الجماعة الأولى اللي هم إيش، ما هو الأمر الخارج الذي يدفع الأوائل للعمل اللي هو الزجر والترغيب والترهيب، مش هيك؟ بقول هذه المرتبة فيها أمر زائد عن المرتبة الأولى، غير أنه يتسع في حقهم، فلا يقتصر فيه على مجرد الحدود والتعزيرات، بل ثم أمور أخرى كمحاسن العادات ومطالبة المراتب التي بلغوها بما يليق بها وأشبه ذلك. كيف العبارة؟ رائعة جدا. ويقول، وهو لأنه بيعترف أنه صعبة، وكانت صعبة علينا شرح، كما رأينا مرتبة فيها من عظيم الكلام ودقة النظر إلى النفس ودقة النظر إلى هذه المرتبة مع خفائها كما ترون. يقول هذه المرتبة أيضا يقوم البرهان عليها من التجربة. شو دليلك يا شيخ؟ التجربة، إلا أنها أخفى مما قبلها، فيحتاج إلى فضل نظر موكول إلى ذوي النباهة في العلوم الشرعية والأخذ في الاتصافات السلوكية. من بعرفها؟ السالك اللي ناس عاشها. هذه قضايا نفسية، كيف بدك تعرفها؟ لا بد تعيشها. كلمة صوفية صحيحة، من ذاق عرفها لازم ما تضحكوش عليها، ما تستخدموهاش فقط عند الطبيخ من ذاق عرف. نعم. نقرأ المرتبة الثالثة من الشيخ. والمرتبة الثالثة الذين صار لهم العلم وصفا من الأوصاف الثابتة بمثابة الأمور البديهية في المعقولات الأول أو تقاربها، ولا ينظر إلى طريق حصولها، فإن ذلك لا يحتاج إليه. فهؤلاء لا يخليهم العلم وأهواءهم إذا تبين لهم الحق، بل يرجعون إليه رجوعهم إلى دواعيهم البشرية وأوصافهم الخلقية، وهذه المرتبة هي المترجم لها. لا إله إلا الله. والدليل على بس وقف شوي، هو مترجم لها، يعني بقول بدي أقول لكم شغله، إنه كتابي لهؤلاء، كتابي لهؤلاء، لأنهم قد إذا دخلنا في النقاش العقلي بنقعد مشاكل والناس بيخالفونا ولا يرضون كتابي، لكن الذي عاش هذه المرتبة يحس أن هذا الكلام متوافق مع نفسه. عرفنا الآن من المرتبة الأولى والثانية شو، عرفنا شو المرتبة الثالثة، عرفناها، وهو أن يصبح العلم حركة نفس، أن يصبح العلم صفة نفس، حركة نفس، فعل نفس. طيب قد يخالفها، بقول قد يخالفها، لكنه حين يعود إلى الصواب إنما شأنه شأن العائد إلى ما تحبه نفسه. قد يقع منه الخطأ، فيش إنسان معصوم، قد يقع، ولكنه حين يعود إلى العلم إنما يعود إليه لا على جهة أنه معقول، ولكن على جهة فطرته مما أحبت، على جهة نفسه مما تلائمت مع الحق. طب واحد ممكن يروح على إشي هو بيعرف أنه غلط؟ طبعا كثير. ألم تأكل يوما أكلا لا تحبه ثم ندمت أنك أكلته وأنت تعلم أنت أعيد لطعام والله ما بحبه؟ يلا شو نسوي؟ نو. شو بصير فيك أنت بعدين؟ تندم ولا تندم؟ تندم، مع أنك تعلم أنك لا تحبه. فقد يأتي الرجل ما لا يحبه، قد يأتي المرء ما لا يريده مما تريده نفسه. نعم، لكنه حين يعود إليه يعوده على جهة المناقشة العقلية ولا على جهة العودة إلى ما فطرت عليه نفسه وجبلت عليه نفسه. واضح الكلام؟ قال الذين صار لهم العلم وصفا من هذا الراسخ، هؤلاء هم الراسخون في العلم. ولذلك ارجعوا إلى كلمة الشيخ ابن القيم في معنى الرسوخ في العلم في مدار السالكين، وأنا علقته في رسالة الغربة عندما قال وهذا عن الشيخ أبي إسماعيل هارون أنهم الراسخ في العلم، ولم أقبلها منهم، ليس لا يعد ما في كلامه من اضطراب. المهم قال بمثابة الأمور البديهية. ما معنى البده؟ البده هو شو بده الشيء أوله. ما معنى بده الشيء أوله؟ شو معنى البديهية؟ يعني أول ما يخطر على القلب من النظر، هذا معنى بديهية، أول شيء هذا بديهي. حين تقول مثلا فتح الباب فأنت لا تتساءل والله في رجل لما في رجل، حين تلد امرأة شو الأمر البديهي؟ أنها لها زوج أو أنها نقعت إلى آخر ذلك. هذا أمر، ما هو البده؟ بده الشيء هو أول ما يجبه العقل، أول شيء هذا بديهي، هذا معنى. بمثابة الأمور البديهية أي التي تطرأ على النفس في الابتداء، هذا معنى البديهية. في المعقولات الأول، لأنه في معقولات هي لما تقدمت، المعقولات التي لا يخالفها كما تقدم في الحكم العقلي، لأنه ما استقر في العقل ولا يمكن أن يخالفه إنسان، مجمع عليه المسلم وكافر إلى آخره، الواحد أكبر من الجزء، اجتماع ضدين معا في الأغرب، وهكذا. هذه قواعد تسمى أحكام عقلية، ولذلك هي فريدة. قال أو تقاربها، تصل إلى هذه المرتبة أو تقاربها. هنا هذه الكلمة، هذه كلمة رجل سالك وليست كلمة رجل يتكلم أصول. هذه الكلمة التي الآن، هذه كلمة رجل سالك ذواق، وليس كلمة رجل يريد أن يعرفنا كيف تعانى العلوم. وهذه قالها ابن خلدون. إيش قال؟ إيش الكلمة؟ ولا ينظر إلى طرق تحصيلها. هذه يعني لا يصل المرء أن يتجاوز الدليل إلى المدلول، خلاص الدليل بطل له حاجة، هذا الدليل بطل له حاجة، لا يسأله. لماذا؟ لأن المدلول هو المطلوب وقد استقر عليه. وهذا يمكن أن يؤخذ، بل هو مأخوذ من قوله تعالى قال ولو لم تمسسه نار، يعني تشرق أنواره في قلبه من غير معلم ولا دليل. طبعا الآن احنا بنتكلم عن مرتبة نهائية، لا نتكلم عن كيف الوصول إليها، حتى لا نصل إلى درجة يقول يمكن الاستغناء عن الدليل، لا يمكن الاستغناء عن الدليل، لكنه في فترة من الفترات يكون هو الوسيلة، ثم ينتهى من هذه الوسيلة إلى المقصد، انتهى. وذلك شو يقول الشيخ هنا؟ ولا ينظر إلى هذه المرتبة كيف تحصلها المرء، وهو أن يعيش مع المدلول دون النظر إلى الدليل. أنا عارف هذا بدها شرح كثير، وعارف أنها خطيرة ومزلق خطير، لكنها في الحقيقة هي مرتبة نفسية موجودة عند علمائنا. وهذا الذي نقوله، الذي قاله الشافعي رحمه الله، يخطر في قلوبنا أمور لا نستطيع الإبانة عنها، فإذا هو لا يستطيع الإبانة عنها إذن هو بعرج دليلها، لكن هي خلاص وقعت في قلبي على معنى الاستقرار. واضح الكلام مشايخ؟ ما بلاش تطلعوا فيها. أنا قاعد. قال ولا يم طيب الحقيقة بدها شرح أنا أعرف لكن لا بأس. قال ولا لأن نخاف أن نصل لما يقوله الصوفية وهي قولهم بأنه نحن نأخذ حدثني قلبي عن ربي وأنت تقول حدثني فلان ميت عن ميت، ليست هذه المرتبة. هذه الوصول لهذه المرتبة لا بد من أخذ علم الورق لا علم الخرق، لكنه حين يبلغها المرء ينتهي به أن لا يهتم بأن تقول له ما الدليل إلا حين التعليم، لكن هو في نفسه قد وصل إليها واستقر عليها. واضح الكلام؟ بس يكفينا إلى هنا الآن. ولذلك كلمته ولا ينظر إلى طريق حصولها فإن ذلك لا يحتاج إليه. لماذا لا يحتاج إليه؟ لأنه وصل المقصود إلى المدلول. فهؤلاء لا يخليهم العلم وأهواءهم، يعني لا يخلي العلم بينهم وبين أهوائهم، لا يخلي العلم لا يخليهم بينهم وبين أهوائهم. لماذا؟ لماذا؟ لأن العلم صار صفة نفس، لأن العلم صار صفة نفس. إذا تبين لهم الحق بل يرجعون إليه، يعني إذا كما قلنا إذا حين يقع لهم كما ذكرنا عن الطعام مثال الطعام ها؟ قال بل يرجعون إليه رجوعهم إلى دواعيهم البشرية وأوصافهم الخلقية، وهذه المرتبة هي المترجم لها. كلمة المترجم لها اشرحها بعدين، إنه لهؤلاء وضعت كتابي. طلع اليوم ولا طيب الدليل على صحتها كثير إلى آخر. هي كفي إلى هنا وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. اليوم أتعبناكم، ولأن الكلام خفي حديث عن النفس، لو كان مراتب العلم والمسائل العقلية لكان شرحها إيش يسير، لكن الحديث عن النفس هو أشق ما يقابل الناظر والباحث. وهذا قلنا من قبل إيش قلنا، لأن مثل لما ذكرنا قضية التأويل تذكرون، أتذكرون لما قلنا قضية التأويل قلنا إنها لأن كل من حاول وضع قانون للتأويل قد شيء قلنا قد أخفق شيك، وقلنا إن السبب لأن في التأويل شطر من النفس، شطر من النفس الناظر ومعرفتك فيه واطمئنان القلب إلى آخر ذلك. فالحديث عن علوم النفس حين تدخل في مثل هذه الأبواب هو من أشق ما يقابله المرء، لأنه حينئذ تريد أن تذيقه المعنى، تذيقه المسألة اختراق عما في القلب إلى ما في النفس، فأنت تريد أن تذيقه هذا المعنى. وقد يقول كشفته، طب لو قل له اشرحه يقول صعب عليه، لكن فهمت ماذا تريد، فهمت ماذا تريد. وأرجو أن أكون قد أصبت هذا، أعتقد أني في الأولى أصبت، الثانية لم قاربته ولم أستطع، لكن لأني تعبت في الحقيقة تعبت. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال فليتفضل، بس فيما نحن فيه إن شاء الله في سل في كما يكتب إخوانكم في صلب الموضوع. نعم ذكرت أنه سؤال هل الحياة فوق مرتبة الخوف والرجاء، وهل هو شيء هذا موضوع ثاني مش ليس في صلب الموضوع. هل الحياة فوق مرتبة الجواب؟ نعم لا شك. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما قال أن احفظ عورتك إلا على زوجك أو ما ملكت يمينه، قالوا له يا رسول الله يكون رجل خالق، قال فالله حق أن يستحيا منه. والشكر الشكر مصدره الحياء. ولما قالت عائشة رضي الله عنها قالت ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، شو قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ مرتبة عظيمة وهي مرتبة الحياء. أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما دافع الشكر؟ الحياء. دافع الشكر هو الحياء. ولذلك مرتبة الحياء مرتبة عظيمة. ولما كانت هذه مرتبته كان كله خير، الحياء كله خير، لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم يا شيخ هذا واضح الجواب. بس في يعني هل يتعارض الحياء والخوف من الناس؟ مثلا ذكرت أنت أن الناس يعني يخاف من نظرات الناس، انه كيف يكون عالم ولا يعمل، فهذا نوع من انواع الرياء والنفاق وكذا، يعني كيف نوفق في هذه المسألة؟ يسأل يقول هل يمكن للرجل ان يترك المعصية حياء من الناس؟ الجواب لو لم يكن في قلبه الايمان لما حصل الحياء من الناس. لو لم يكن في قلبه الإيمان لما حصل الحياء من الناس. والحياء لئلا يقال عنه الشر، هذا خوف يقال عنه الشر، فيستحي فيترك العمل المفسد الذي هذا، وهذا مبعثه الإيمان، لقول صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. فلما كان مبعث ترك الفساد هو الحياء، كان سبب الحياء هو الإيمان. النبي يقول هذا مهم، وشرح أنا أعتذر وأنا عندي كلام كثير فيها، ولكن اليوم أنتم تعرفون الحال وقلة النوم. تفضلوا تفضل شيخ. شيخنا الله يجزاك خير، ذكر هذه المرتبة هي المترجم لها، ذكرت جاء يريد أن يقول لك أن كتابي له، هل هذه المرتبة بحاجة للكتاب أم هو وسيلة؟ لا، هو يقول أن هذه المرتبة هي التي أخاطبها في كتابي، لأن هناك كلاما كثيرا سأقوله لا بد من أن يحس، الكلام هو إبانة، لا بد أن يحس به المقابل، في كلام لازم يحس المقابل، هذا الإحساس لا يمكن أن يدركه المرء بمجرد اللفظ، لا بد أن يتذوقه كما تذوقته، وأن يعلمه كما أعلمه على جهة اليقين. أما على جهة المماحكة فسيقول الناس، فهذه المترجم لها. ليش المترجم لها؟ إيش يقول المترجم لها؟ انتبهوا، أي صفحة هذه عندكم؟ يقول هنا بقول المقدمة، لأنه ما زال فيها، ما زال في المقدمة الثانية المترجم لها، هذه المرتبة المترجم لها. وفي المقدمة العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا الذي مدح الله ورسوله أهله على الإطلاق، هو العلم الباعث على العمل الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان، بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه، الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها. هذا المترجم له، هذا شرط، هذا شرط. وكتابه هو يقبل هنا، وهذه المرتبة المترجم لها. استعجلون أنت. إن شاء الله أنه قال حتى في المقدمة، قال هؤلاء الذين نعنيهم، نعم، يعني يتكلم مع العلماء الذين صار العلم لهم وصف للنفس، صار العلم وصف لماذا؟ صار العلم وصفا للنفس لا لمجرد العقل والمعلومة. نعم يا مشايخ، في هذا سؤال آخر إخوان؟ نعم، نشوف الإخوة هنا البالتو. يقول السائل السلام عليكم يا السلام عليكم، هذا تريد هذه الأسئلة والأسئلة غير الواضحة في الأول في الأسفل. نعم، السلام عليكم شيخنا حبيب أبا قتادة، لدي سؤال عام في أس الموضوع وليس في ذات الطرح الذي طرحته اليوم، وهي قضية تتعلق بعلم المقاصد. لا أدري لماذا تستعجل المقاصد، هذا إضاعة للكتاب وفوائده. يعني بعض الإخوة يجلس ولا يريد أن يسمع شيء حتى يصل للكلمة التي يريدها، هذا يفوته الخير الكثير. يقول هناك من يحور ويدلس في بعض الأمور ويلبسها لباس الشر، مثلا يقولون من قال كأن الغاية لا يتوصل إليها إلا بفعل شريف، فإحياء النفس غاية شريفة، ولكن قد يتوصل إلى أحيانا بشرب الخمر وهو أمر محرم، ثم يقيسون هذه الصورة على باقي الصور حتى دخلوا في مسائل الكفر والإيمان تحت ذات العباءة. فما الرد عليهم يا شيخ الفاضل؟ أخوكم فلان. الجواب، والله يا شيخ فلان أيها الأمير، الجواب على هذا يحتاج إلى درس، درسين ثلاثة. نعم، وهذا سؤال إن شاء الله نؤجله إلى العلم المقاصد ونبين أمورا مهمة. يكفي الآن أن أقول لكم التالي أيها الإخوة الأحبة، ورجاء أن تفهموا هذه المسألة. أنا أعلم أني مرات أطرح لما لا أدخل في الأمثلة يقع يعني يقع القطع بيني وبينكم في في في في البحث، الأمثلة هي تبين، ولكن أريد أن أقول لكم التالي. الأمر الأول، أن الرجل إذا كان عنده متاع فسرقه السارق هل يتخلى عنه أم يسعى لإحضاره؟ طيب هذا واحد يسعى لإحضاره. الأمر الثاني، حين ترون رجلا وضع حذاءه على رأسه هل تسبون الحذاء؟ وهل نترك لبس الحذاء البتة ولا نعيد ترتيب وضع الحذاء في الرجل ونضع على الرأس الكوفية ونضع على رأس العمامة؟ نعيد ترتيب الوضوء. المشكلة التي حدثت في أمتنا أن هناك كما ذكرنا في مقدمة شرح للشاطبي أن هناك ما طريقة فاسدة، وهذه طريقة حتى يستخدمها الزنادقة مع القرآن، وهي أنهم يأخذون الحق فيضعونه ويصبح في جهة الباطل، نحن نتخلى عنه. طيب حين هذا واحد علينا أن نحضره نعيده إلينا. النقطة الثانية، حين يستخدمونه بترتيب باطل، حين يرتبون العلم ترتيبا باطلا يؤدي إلى وضع الحذاء على الرأس، ماذا نصنع؟ هل نتخلى عن هذا العلم؟ نتخلى عن الحذاء؟ نتخلى عن الكوفية حين يضعها الرجل في رجله؟ أم أننا نعيد ترتيبها؟ ما هي الطريقة؟ طيب إذا نفهمنا الآن هذا الحين نطبقها، وهي طريقة عقلية بدهية يعرفها كل إنسان في هذه الحياة. حين نأتي إلى كلمة المقاصد يا مشايخنا، الآن صارت كلمة لما تقول الأخ المقاصد والمآلات بحس بشيء من النفور، حين تقول كلمة المصلحة خلاص قاربت الكفر. والسبب في هذا أن الجاهلين استخدموا هذه الألفاظ في غير موطنها فأجازوا الكفر وأحلوا ما حرم الله ووقعوا في المفاسد وغيروا وبدلوا. الطريقة ما هي؟ هو أن نخرج هذه الكلمات الصحيحة العظيمة التي قال بها كبار أئمتنا، وما من عالم من علماء الإسلام إلا وقد اعتمد في فتواه على هذه القواعد الشريفة الشرعية العظيمة إلا وقد استخدمها. ولا يمكن لنا، لا يمكن، هناك أمور كثير لا يمكن لنا أن نفهمها إلا بهذا الإطار. للأسف يأتيك واحد الآن حتى أنتهي منها ثم أتي لطرق تطبيقها من العوام، فيأتي الناس يكرهون منك الكلمات، تقول له هذه المقاصد المآلات، فهو فورا يصبح مثل عالم الجهالة وهو يراك أبا قتادة. وبعد أن تقول كلمة المقاصد وإذا هو فورا بنعجن صورتك وتصبح كأنك أنت ابن الراوند الزنديق. بديش أتكلم على مشايخ معاصرين حتى لا نقع في المشكلة. لماذا يحصل هذا؟ لأنه عنده هذه الكلمات وهذه القواعد لا يستخدمها إلا المبطلون. نتخلى عنها إليهم؟ نتخلى عنها هيك الطريقة أنه نروح نقول المقاصد علم المقاصد وعلم النظر المآلات هذه ليست شرعية؟ هذا واحد. فعلينا أن نعيد هذا المسلوب منا إلى مكانه الصحيح، هذه واحدة. ثانيا الطريقة هو ترتيبها، أن نعيد ترتيبها. هم يضعون مقاصد سمونها مقاصد، وهي من المناسب الملغى شرعا، أي يسمى بالمصلحة المجلسة المرسل المصلحة الملغى، فيجعلونها شرطا وشرعا كما ذكرنا في اللذة، كما ذكرنا في قضية الثروة والغنى. هذا ليس مقصد شرعي أولي، المقصد الشرعي أولي الضرورية التحسينة إلى آخره، الدين مقصد أول فنرتبه، هم الدين آخر ما ينظرون إليه، إلى آخر ما هذه الأمور. فالطريقة هو أن نعيد الترتيب. لا يجوز لنا يقول لما أنتم تفتحون باب المقاصد فهذا يؤدي إلى فتح من قال؟ طيب ألم يجز الشارع يا شيء يا سائل، ألم يجز الشارع؟ ما أريد هو أخ حبيب السائل، ما ابتعد عن اسمه لنقع في المشكلة، هو نوقعه في المشكلة الآن. لما يأتي واحد ويقول أنه يجوز في الشرع أن تشرب الخمر درءا للموت، يعني لو تصورنا رجل لم يجد إلا عنده جرعة ماء، هكذا يقول جرعة ماء من أجل أن يصرف جرعة عنده إلى جرعة خمر يدرع الموت، أي صورة، ما نريد أن نتكلم عن صور لا يتصور وجودها، لكن صورة نقول جائز. لماذا تذهب للخمر؟ تذهب للميتة، الشرع أجاز الميتة دفعا للموت. طيب هل هذا يجيز أن نكفر من أجل دفع للموت؟ الجواب نعم، الشرع أجاز إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. شو سوى؟ هاي القاعدة. يأتي أحد ليجعل الضرورية التي الضرورة التي تبيح المحظورات فيجعلها فيدخل في الضرورات التحسينات، هذا مبطل، هذا مبطل، هذا جاهل. نقول له ها ترتيبك مش صحيح، واضح الكلام؟ حين يدخل الآخرون الضرورة في باب الإكراه، هذه كذلك إدخال غير صحيح. الشارع جعل الإكراه، ما جعل الضرورة. شو يعني الضرورة؟ الضرورة يعني التي بها يحصل فوات بعض البدن، أو التي يحصل بها فوات النفس. طب بدك ترتب البدن، ما يترتب عليه، لكن الإكراه هو الذي أجازه الشارع. وهكذا فالقضية تعود إلى ترتيبنا، ترتيب العلماء لقضية المناسبة ما بين الفعل والتحريم الذي وقع عليه. شو إيش المقابل له؟ أظن أجبت إجابة كافية لهذا الأمر. ويقول فإحياء النفس غاية شريفة، وتوصل إليها أحيانا بشرب الخمر. وكذلك إحياء النفس نقول إلا من أكره، لمن هدد بالقتل ليقول الكفر فيجاز له ذلك، وإن كان الأفضل غير ذلك. ثم يقيسون هذه الصور على باقي الصور حتى دخلوا في مسائل الكفر والإيمان تحت ذات العباء، نحن ندخلها ولكن بطريقة صحيحة. وهكذا أرجو أن أكون قد أجبت يا أمير. السؤال الثاني سؤال من المرة الماضية، سؤالي يا شيخ الجليل، هل قلة عبادة الناس لله ناشئة من قلة علمهم، أو هل نستطيع أن نقول إن قلة العلم هو السبب الأول لابتعاد الناس عن ربه ونبيه؟ اليوم كان الجواب، يعني العلم الجهل سبب من أسباب وقوع المعصية، لكن أساس المعصية في القرآن ما هو؟ صراع الإرادات. أساس وقوع الناس بالمعصية صراع الإرادات، وهو إرادة الخير التي يقررها القرآن ومآلات الخير التي يقررها القرآن، وبين الهوى، صراع الهوى، الإرادات، صراع الإرادات، هذا السبب. فقلة العلم سبب، قلة العلم سبب. وأعظم شيء في قلة العلم هو التأويل، وهو الفتوى الباطلة، وذلك في الحديث فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالإفتاء بغير علم هو من أسباب ضلال الناس، والناس يوافقون. أذكر قصة غريبة جدا، كان هناك جماعة من الناس إذا ذكر شيخ من الشيوخ، أنا أتجنب أي اسم حتى لا ندخل في تمثيلات جزئية مذهبة للمعنى الكلي، كان بعض الناس يحبون شيخ من الشيوخ، وإذا قيل قالوا أفتنا الشيخ، أفتنا الشيخ، والله حتى أنهم أكلوا الربا بفتوى هذا الشيخ. فلما ذكر أن الشيخ يقول شيئا خلاف ما يفعلون قالوا الشيخ لا يفهم الواقع. وهكذا الناس يفعلون هذه الأمور، لكن الذي علم الناس التلاعب بالدين قطعا للمشايخ دور في هذا، والمفتين دور في هذا، وترون التلاعب كيف الشيء يكون حلالا يكون حراما حتى سقطت هيبة الدين من قلوبهم. وأما أسباب وقوع المعصية فأعظمها الظن. ها الظن شو هو الظن؟ يدخل تحته الجهل، يدخل تحته العلم المخالف للواقع اللي هو التأويل أو الفتوى الخطأ، ويقع في هذا الظن. وثانيا إيش هو؟ هذا ما تعلق بالعلم. الثانية ما تعلق بالباعث، ما هو الباعث؟ الهوى. وضدهما الهدى. إيش الهدى؟ ما قال العلم الشارع، ما قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم العلم، ما قال، قال ولقد جاءهم من ربهم الهدى. لأن الهدى، الهدى هديت إلى الطريق أي علمته، فلا يكون هدى إلا بعلم، ولا يكون هدى إلا بعمل. لذلك هذا الأول يناقض الظن، والثاني يناقض الهوى. واضح الكلام؟ جيد. هل هناك، خلاص انتهينا يا مشايخ إخواننا الذين في البلدوك، جزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما تعلمنا، وأعتذر عن التقصير، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.